قال وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة إليه النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن أبا بكر الصديق كان أحدها جاد 20 ويقا من الماء في الغارة فلما حضرته الوفاة قال والله يا بني ما من الناس أحد من أحب إلي من بعده ولا أعرف عليك بكرا بعده وإني كنت أحب جاد 20 ويقا ولو كنت تسكين والتسكين كاملا وإنما هو الجن ما هو وإنما هما أخوات والسعر فاختموه على كتاب الله. قال الحارثة فقلت يا أبتي والله لو كان كذا وكذا لتركت إنما هي أسماء فمن أخرى. فقال أبو بكر يبطل الخارجة وراها كارثة. عروة بن الزبير يروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وهي خالته أن أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان قد نحلها جادة 20 وسقا، يعني مقدار ما تجد من صدقته بالغابة أو بخيبر على بعض الروايات. قال منحتك أعطيتك 20 وسقا ثم مرض ومرضه الذي أحس منه الوفاة. فقال تعالى يعتذر إليها والله ما من أحد أحب إلي غناه من بعدي منك وما من أحد أعز علي افتقاره أو احتياجه من بعدي منك، يعني أنت أعز ما يكون علي، أحب ما أكون من الأولاد غني عندي أنت من الناس كلهم، وأثقل ما يكون علي وصعيب علي ان يفتقر احد في الناس منك انت، يعني غناك يسرني وفقرك يسيئني. وهذا كما يقول العلماء من جبلة عاطفة الاب على الولد، لان الولد يعز عليه افتقار ولده من بعده، يتكثف السؤال بعد ذلك ويفرح ويموت مرتاح ويطمئن حينما يعلم بأن ولده في غنى عن الناس. وقضية سعد رضي الله تعالى عنه لما مرض في مكة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال يا رسول الله أخلف وراء أصحابي، قال اللهم امضي لأصحابي هجرتهم، قال يا رسول إن عندي مال كثير ولا يرثون إلا ابنة واحدة أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. أتصدق بنصفه؟ قال لا. قال بثلثه؟ قال بالثلث، والثلث كثير. ولهذا مالك يقول يجب أن ينقص من الثلث شيء، لأن الرسول قال الثلث قليل، يعني قلل منه شوي. ثم قال له صلى الله عليه وسلم، وهو تعبير عن عاطفة كل أب تجاه كل ولد، لأنتذر أي تترك ورثتك، إيش ورثتك؟ ما قالش وارثتك، هو قال ما عنديش إلا بنت واحدة، كأنه يلقي إليه بالبشرى بأنه سيتعافى وسينجب وتكون له ورثة، يعني إشارة كده تلميحة، لأنتذر ورثتك أغنياء خير من أن تدرهم عالة يتكففون الناس، يتكففون يمدون أكفهم يطلبون بكف اليد يتكففون الناس السؤال. وهكذا أيها الإخوة، حرص الآباء على مصلحة الأبناء، والمثل اللي يقول قلبي على ولد إيه على ولد إيش انفطر، والولد ما هو داري عن هموم الاب بالنسبة له، يشيل همه بحياته ويموت ايضا حامل همه. والله يا ابنك ما من احد من الناس احب الي غناه منك، وما من احد من الناس اثقل او اعز علي فقره منك، وكنت نحلتك